أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحضرت عقيدة إن شاء الله. لكن احنا كمسلمين بننظر الى القبر او لعذاب القبر من ناحيتين او من جهتين. بننظر اليه من جهة عقلية مع انه سمعيات، وبننظر اليه من جهة سمعية شرعية. ودوبارك معايا انا بقول طبعا ما شاء الصبر احسن طبعا بضغط الصبر من ناحيتين، من ناحية عقلية ومن ناحية سمعية. خلونا نصل المسألة عقلية بعيدا عن الشرع. هو مش ممكن، ممكن ايه كان ايه من ايه طب خلينا اقول لك ان ربنا خلقنا من البداية من عدم، وقدرة الله لا حدود له، والى اخر هذا الكلام اللي انت عارفه اكثر مني. كمان المادة الخام او المقدور يشبه المادة الخام، عارفين يعني ايه يشبه المادة الخام؟ يعني حاجة كده للجنة، حاجة ما فيش اي مقاومة. فنعم الفاعل قادر والمقدور قادر. خدوا بالكم من الموضوع، الفاعل قادر والمقدور اللي هو المفعول يعني قادر. واذا كان الفاعل قادرا والمفعول او المنفعل او المقدور قابلا حكمنا بالامكان. تعالى فيه المساله، هو ربنا قادر يسالنا في القبر ويعذبنا ونعاننا في القبر؟ طبعا. وهل احنا قابلين لكده؟ يبقى اذا الفاعل قادر والمفعول او المنفعل قابل، يبقى حكمنا بالامكان. ده من وجهه نظر عقليه. تعالوا نبص للمساله من وجهه نظر يعني وجدانيه مشاهده محسوسه لكل واحد فينا. نعم بس ده يعني عند القاعدة بتقول يعني توارد الأدلة على مدلول واحد تزيده ثباتا ورسوخا. يعني انت جيت في اخر السنه في نهايه الترم واتعلقت النتيجه وقالوا لحضرتك اللي جايبه ممتاز، كل ما واحد يقول لك او كل ما حد يقول لك بتزداد المعلومه ثبات. اما يخبرني واحد غير اثنين غير ثلاثه غير اربعه، المانع يكون عندي على الناحيه العقليه الانسانيه دليل واثنين وثلاثه واربعه. توارد الأدلة على مدلول واحد تزيد المسألة ثباتا. واحنا بنستدل على الشرعيات من القرآن ومن السنة ومن الإجماع. طب القرآن كافي؟ ليه الأدلة كتير؟ ليه بقول أدلة الصفات عندي في التوحيد أو في العقيدة أقول أدلة نقلية وعقلية؟ طب النقل كافي واحنا مسلمين وسمعنا وأطعنا. توارد الأدلة على مدلول واحد. الدليل الثاني المقصود من ناحية وجدانية محسوسة اللي هو ما يظاهره النائم. وقلت الكلام ده في البداية خالص، قد اثنين جنب بعض تماما ونايمين جنب بعض، واحد شايف انه بيتضرب وبيحصل فيه ما يحصل والتاني بينعم، لا ده حاسس بده ولا ده حاسس بده. واحد ثالث صاحي شايف الاثنين زي بعض، لا بيعذب ولا بيناح. ايه القضية؟ لان عالم الرؤية ده عالم تاني، فكذلك عالم البرزخ عالم اخر. فلا مانع وجدانيا ومشاهدة ان نحكم بامكان عذاب القبر. كل ده انا لسه ما اتكلمتش على الناحية الشرعية، انا بقول عقلا ممكن، وجدانيا ومشاهدة مشاهد واقع فعلا. كذلك ولذلك هنا بقول نخطئ كثيرا حينما نقول اننا نرى الجسم الذي ملقى في القبر ولا اثر عليه لنا علم او عذاب، ونخطئ اكثر حينما نرى اجهزه تنصت في القبر او كاميرات تصوير. فهذه المقاييس وتلك الاجهزه تصلح لدنيا الناس ولا تصلح ابدا لعالم البرزخ، بل ان اجهزه الدنيا تختلف باختلاف الاشياء التي تتعامل معها. كذلك في دنيانا أجهزة الإرسال بتبث المواد الإعلامية صحيح، ومع ذلك بنقول يقول لك عبر أثير موجات مش عارف ايه، مع ان الأثير ده احنا مش شايفين. في حد شايف الأثير شبكة الموبايل نفسها، أنا هخرج من القاعة في ما فيش شبكة، فين الشبكة؟ الطيار الكهربي اللي احنا ده مش طيار، كون المروحة شغالة أو اللمبة مولعة ده مش الطيار، ده أثر. لكن لو عرينا السلك كده هنشوف الكهرباء ماشية في السلك أبدا، الهواء اللي هو سير حياتنا موجود، ومع ذلك مش ما حدش يقدر يلمسه. فهذه الأشياء أو في دنيانا أشياء نثبت وجودها، فكذلك ولا نراها بعيوننا، فكذلك عالم البرزخ عالم خاص نعجز عن إدراك كله وعن إدراك حقيقته، وبالتالي الأولى أن نسلم بما جاء فيه. عالم البرزخ عالم ينعدم فيه الزمان والمكان، ولا ينبغي أن تقاس ظواهره بمقاييس دنيوية. يبقى ده الأصل الثابت عندي، أي مسألة تعرض لي في عذاب القبر بقول إن ده عالم خاص، عالم له قوانين أخرى، عالم تنعدم فيه المقاييس الدنيوية من زمان أو مكان. كذلك يبقى انتهينا من المسألة العقلية، انتهينا من إثبات عذاب القبر ونعيمه مشاهدة ووجدانا. الأدلة النقلية زي ما تفضل الإخوة الكرام بذكر بعضها هي كثيرة، منها من القرآن ومنها من السنة. نبدأ بأدلة القرآن أول. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نار إبادة يعرض عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أي نار يعرضون عليها؟ هي نار الكفر. دليل ثاني، ربنا جل وعلا قال في شأن قوم سيدنا نوح أغرقوا فأدخلوا نار، وعندنا الفاء اللغة العربية بتفيد الترتيب والتعقيد أو السرعة. أغرقوا فأدخلوا، لكن القيامة لم تكن بعد، أي نار دخلوها على وجه السرعة هي نار القصر. كذلك قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هو اللي بيخلينا نحكم بعذاب ونعيش إيه؟ إن في حياة، صح ولا إيه؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ما مرتين؟ إيه هما؟ أي موت؟ هما ثلاثة مش اثنين. لو حكمنا اللي حضرتك بتقوله قبل العدم، قبل ما يوجد هو كان معدوم، هل يبقى ميت؟ لا. يبقى الموت الأولى تبدأ من وقت ايه؟ الموت هو شهادة الدنيا، لأن قبل وجود الشيء لا يحكم عليه باتن أو نفس، هو أصلا لم يوجد بعد، والمعدوم عندنا ليس بشيء عند أهل السنة. فإذا الموت الأولى هي موت الدنيا، والموت الثانية هي الموت موت الصاع، فصاع خمس السنوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب الحياة الأولى معروفة، والحياة الثانية ما هو موت بيعقوب حياة أو حياة بيعقوبها موت، كنا أحياء وبعدين موتنا، هما بيقولوا أنا ثلاث سنين هيموتوا من الصاع، يبقى قبلها كانوا أحياء، والحياة دي كانت فين؟ في البرزخ. إذا تثبت حياة تثبت، يثبت عذاب ويثبت نعيم. قالوا ربنا أنا اثنتين وأحيي اثنتين، الموت الأولى هي موت الدنيا المشاهدة، والموت الثانية هي موت الصاع. الحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية هي حياة البرزخ. وطالما أنه ثبت في البرزخ أو في القبر حياة، إذا يثبت عذاب ويثبت عقاب. Oh, fuck. جميل. نعم. نعم. الحياة بعد اللي هو الجنة. نعم. عشان بس الكلام اللي قاله الأستاذ حسن نركب موضوع القبر شوية. وبيقول في دلالات ثلاثة. دلالة تصرفية يعني الكلام متفصل على المعنى تماما معروف تعريفي كده او تعريف الانسان انه حيوان ناطق فدلالة الانسان على حيوان ناطق الكلمتين ده هم اسمها دلالة مطابقية او دلالة مطابقة معايا واشار الى نقطة ممتازة فعلا في دلالة ثانية اسمها دلالة تضمنية يعني انا مش هقول حيوان ناطق انا هقول فلان ناطق يبقى انا اكتفيت بجزء المعنى دي اسمها دلالة تضمنية لان انا اكتفيت بالجزء في دلالة ثالثة اسمها دلالة لزومية انا مش هقول لا ده ولا لا انا هقول الملزوم وهيلزم عنه شيء ثاني زي دليل الحياة في القبر بقول مثلا محمد حيوان كاتب ده كاتب ده مش من حقيقته اصلا وانما ده كاتب من اللوازم بما انه مفكر وبما انه بيفهم وبما انه بيقرا وبيعقل ممكن يمسك القلم ويكتب او هو قابل لان يتعلم الكتاب الدلالات الثلاثه دي اسمها دلالات صريحه ايا كان سواء كان مطابقه او تضمن او لزوم فهي دلاله صريحه فهو هذه الدلالات او هذه الايات تدخل في ذلك الادله الصريحه جزاك الله خيرا فعلا يا استاذ حسن تحديد الدلاله يقول بانها صريحه ولكن بعد ما ننتهي من ادله القران اقول شيء ايضا يتعلق بهذا بس خلونا نكمل واحده واحده حاضر ايه اسمك ايه؟ غلط يعني كان لا يعمل في عباده القبر من يديها عليك السيده عائشه نعم يعني بعد كده يعني عايز يقول ان الكلام صحيح حاضر يا والله انا يعني ان شاء الله هنخلص الكلام وهنريح بقى انتوا لو مراحل يعني لو خبطتوا عليا انا هجاوب على الاسئله دي قبل الكلام الكلام كده يعني الكلام ده أثير بكده والأسئلة اللي هي بتتقال كده الدليل الثاني من القرآن الرابع وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك إيه ذلك؟ عذاب القبر اللي هو يوم القيامة اللي هو البعيد أمال إيه دونه؟ القبر يبقى ده أيضا دليل على عذاب القبر ولكن في قناه من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر ايضا دليل على عذاب القبر او على دون عذاب القبر نعم لعلهم يرجعون ده تحذير الله جل وعلا يحذر الاحياء بانه اذا لم ينتهي عن هذا سيذاق من عذابين عذاب مقدم ده الادنى اللي هو القبر وعذاب ثاني مؤخر وهو الاخره او عذاب القيامه. الايات انتهت. الاحاديث في بجانب الايات عدد من الاحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم مر بحائط من شيطان المدينه فسمع صوت انسانين يعذبان في القبر فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث الثاني ان احدهم اذا مات عرض عليه مقعده للغرات والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامه كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت يقول تغفروا لاخيكم واسالوا له تثبيتا فانه الان يسال طالما يسال من باب النجوم يبقى هيلزم على السؤال اما ثواب واما عقاب كذلك ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه استعاذ من فتنه القبر ومن عذاب القبر حديث نعم كلمه لابد فالجمله هكذا العلم يسمع ما الحديث انتو الصباء وناس دعاء الحديث انتو بتقولوه مجرد ما بقولكم حتى برضو سيداتنا الكرام الحديث دي مش جديد الحديث ده مروح عليه فإن المدسل أخطأ من الأمر والقرن. أبدأ منين كلمة؟ الأول حديث طيب. وهذا مرة بعد قبر وقبرين معظمين يعني أنا الحديث اللي اسمه في مكان محفوظ. كان بلاش ده خلاص إما أحدهم إذا مات عرض عليه مقعده للغداء والعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال أكمل الحديث يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة هذا الحديث حتى على فرض أنه ليس فيه دلالة على العذاب ففي غيره دلالة فيحمل المطلق على المقيد طبقا للقاعدة الأصولية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلحظه بأذان وبنسمع الشيخ بيقول من سنة النبي ومن هديه أنه كان إذا قرر من دفن الميت يقول ادعوا لأخيكم أو استغفروا لأخيكم واسألوا الله على التثبيت بأنه الآن ما مش محتاج كلمة دي ثبت على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه استعاد من عذاب القبر حديث ثاني اطلع النبي على قتلى بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا مش نعم الحال قيل له أتدعو أمواتا قال ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون يعني هم سمعيني طالما سمعيني بقى في حياة وطالما في حياة هيترتب عليها إما عذاب وإما نعيم وقيل هذه الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفنا جملة من الآيات ومن الأحاديث بلاحظ في الأحاديث صراحة أكثر في إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر وإن كانت الآيات أيضا صريحة بدلالتها لكن فقط Gracias. هو لا يحارب وإنما يحصل على أفعال معينة على ضوئها يجاب أو يعرف. الإجابة مش جميلة مسؤول عن الأعداء ضوئها. أنا أقول لك إزاي المحاضرة والله أول بلدات ممكن يكون ضوئها. في أسئلة تانية؟ تفضل وفجرة. يقول يعني ان طيب حاضر. بعد ما ذكرنا الأدلة من القرآن والسنة على عذاب أو على نعيم القبر كلهما، الأستاذ سعد الأستاذ في البداية كان يقول يكون على عذاب، ما هو دي نوع من أنواع الدلالة أيضا، الدلالة بترجع على الكون، طالما في عذاب يبقى فيه نعيم، ده المؤمن يعذب إذا كان الكافر يعذب، إذا المؤمن ينعم، ده اسمها مفهوم المخالفة. إذا نعم مفيش في النص، طالما وصلت الزيادة يبقى ثابت للنص. بعد ما عرضنا الأدلة من القرآن ومن السنة عليه وعلى نعيم القبر، بعد ما وزنا بين الدلالات بلاقي أدلة القرآن أدلة السنة في هذه عذاب القبر وإثبات نعيمه أصرح أو أكثر صراحة. والأستاذ الكريم تفضل وقال المسيح الدجال أصلا مش في القرآن ومع ذلك جاء به السنة، فبلاقي أدلة القرآن أو أدلة السنة عذاب القبر أصرح. خلونا نحمل أو نقلب الكلام على كافة الوجوه، هو كل الكلام أو كل المصاب حالا أو كل المصاب في الوقت ده على أدلة القرآن، وإن مفيش دلالة قوية على عذاب القبر. احنا المؤمنين بنقول ان في دلاله قرانيه، لان اما الالتزام واما التضمن والالتزام والتضمن في دلاله قرانيه. طب خلينا نقول ان ده مش دلاله قرانيه، خلينا نطرح دلالات القران خالص. القران ملاش فيه عذاب قبر اصلا، مثلا ادله السنه التشريعيه، لان مصدر التشريع القران، وعندي احكام اتت او استقرت السنه باثباتها، يبقى خلاص مش معنى يبقى أدلة القرآن، وإلا حتى لو سلمنا بأنها ليست صريحة فأدلة السنة تكفي. هو إيه اللي خلاه إيه إن أدلة القرآن غير صريحة؟ لأن في مناقشات حول أدلة، من ناقش حول هذه الأدلة من أنكر عذاب القبر من القدماء. أولا قضية عذاب القبر قضية تقريبا مجمع عليها، عذاب القبر ونعيم قضية مجمع عليها، لم يخالف في ذلك الا واحد هو مش من المعتزلة، لكن احيانا ينسب اليه اسمه ابن عمرو، ضرار ابن عمرو نسب اليه عذاب انكار عذاب القبر، وقال عبد الجبار المعتزلي تبرأ منه وقال وضرار لئن احيانا وجدت في بعض الكتب العقديه بتقول ان المعتزلة بينكروا عذاب القبر، لا ما انكروش ولا حاجه، ما زالت كتب المعتزله الدينه كلها تصرح باثبات عذاب القبر، لكن مين اللي انكر؟ هو ضرار بن عمرو، ما يكونش ناقش، هو احتج على هذا او الشبهات وعلى الخير، او والله انا عندي كل الادله اللي ذكروها فيها كلام او فيها نقاش. اولا موضوع النار يعرضون عليها غدوا وعشية، قالوا انتوا بتقولوا دي دليل صريح وكفر، لا ده الآية فيها تقديم وتأخير، ازاي تقديم أو تقديمها عادي ازاي؟ قال تقديمها والله أعلم يوم تقول على الخير وقت العون أشد الأعداد، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. يبقى قال إن في الآية تقديم وتأخير، فبالتالي يبقى الكلام مش على عذاب القبر، ده على عذاب يوم القيامة. كذلك الشبهات حاجة لا أشرط فيها، أنا عايز أقول بس أو أبين إن كل الكلام اللي قاله المحدثون القدماء قالوا إن الشبهة الثانية قالوا إن عذاب القبر هو من قبيل المتشابه، أي آية بتثبت عذاب القبر هي من قبيل المتشابه، هي متشابه، والمتشابه فعلا أو لا يعرف الحكم او لا يعرف المراد به. لا يعرف المراد به فهي مريض المتشابه. والآيات التي ترد عذاب القبر إلى عذاب القيامة هي من قبيل المحكم، والقاعدة تقول أنا ترد المحكم للمتشابه، يبقى أي آية ورد في عذاب القبر هو المراد به يوم القيامة أو عذاب يوم القيامة. هقول عايز كان حرام، عايز كان حرام، الكلام مهم أنا عايز. تاني الكلام ده يتحط تحت عنوان وهذا حول عذاب القبر. اتكلمنا عن الأدلة، عرضت أدلة القرآن والسنة. الكلام الآن في الشبهات التي قيلت حول عذاب اعترضوا على الآيات وعلى دلالات الآيات. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا المقصود بالنار هنا لأن فيها تقديم وتأخير. تتقيل ازاي؟ الله يراها كل ايات عذاب القبر ايا كانت الايات اللي قلناها وايات الايات اللي الاستاذ حسن واللي تفضل بها الاستاذ ثاني، اي ايه قلناها او هتخطر في بالنا كلها من قبيل المتشابه. متشابه يعني لا يعرف المراد به. نعم لا تبين هوى على خلاف الاصل. ايوه على خلاف الاصل أسقط الرأيين هوا، وعشان يصحح ما يقول هذا الأول. والتأويل إما أن يكون تأويلا بعيدا أو تأويلا قريبا. وبعدين ما عليش أحيانا من التأويلات ما يعد من قبيل العمل به. يعني ما في الخوارج مثلا مش عارف تصدقوا الخوارج ولا لا، على إنهم يقولوا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى بناء على الفحشاء والإنسان والزبط، العدل والإحسان وإيتاء القربى اللي هم أبو بكر اللي هم العالم والحسن والحسين هم شيعة، وينهى على الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء والبغي والمنكر عمر والبغي عائشة. يعني لا يعلم معناه، انا مش عارف ايه المطلوب بالظبط. متشابه ولذلك منه قوله تعالى ان البقرة مش عارفين ايه المطلوب. فكذلك الايات اللي في القبر ده ايات متشابه، والايات اللي في القيامة ايات محكمة. يبقى بالتالي المحكم المتشابه المراد للمحكم، يبقى اي ايه يشم منها دلالة على ان في عذاب قبر معناها القيامة او عذاب القيامة. شبهة ثالثة قالوا لو ثبت عذاب القبر لازم الحياة، ولو ثبت وجود حياة هيلزم وجود موت تاني وهو مرض، لقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. لو كانت القصة كده كان قال كل نفس ذائقة موتين، يعني هيضرب حدث وتلاقى المشكلة. الجواب على هذا أن أل هنا ليس عدد، وإنما كانت الموت معناها أل هنا لديه كما قال. كذلك حصل أن الآية الصريحة بتقول هعيد الكلام ده، لا يكون فيها الموت إلا الموتة الأولى. يبقى الموت هيموت كم مرة؟ مرة واحدة. طب والموت الثاني؟ في موت ثاني. ما لو قلنا في حياة في القبر أو في سؤال هيبقى في حياة، وطالما في حياة هيحكمها موت. ربنا قال كل نفس ذائقة الموت إفراط، وما كان قال لا يكون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الكلام على هذا أو الجواب على هذا أن أل هنا في كلمة الموت، أل هنا للجنس ما هيش للعدم. كما ان اثبات الموت الاولى لا ينفي ثانية. هو ما قالش ان هيموت موتة واحدة وخلاص. معنى يكون في الموتة الا الموتة الاولى اثبات الاولى لا ينفي الثانية. كما انها معارضة بقوله تعالى قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. يبقى وجود الموتة الاولى لا ينفي وجود الثانية. انا بقول انا صليت الظهر هل ينفي هذا انا صليت العصر والمغرب؟ بس انا ما قلتش انا صليت الظهر هل ينفي او معنى كلامي ان انا صليت او ما صليتش الظهر؟ حصلش. كذلك نقول بعض الانسان يموت كلام صح ولا غلط؟ كلام صح ولا غلط؟ صح ليه؟ نعم لا واحد يستطيع في الفيلم. لا انا بقول بعض الناس يموتوا صح ولا غلط؟ يبقى اللي ما قلتش البعض اللي بتعمل فنقول لا تكون في الموت الا الموت الاولى ما نفيش الثانيه ولا الثالثه. يبقى لا مانع عن السجود. برضه هذا او الحصر هنا ليس معناه حصر الموت في الموت الاولى فقط. خط او لا يكفي ان يكون هناك ثانيه وثالثه لان هناك دلاله امكنت فتح واحد ثلاث ثلاثه. حاضر انا بقول من اخر عذاب القبر تاجوها منها قالوا ربنا او لو ثبت في القبر عذاب ونعيم للزمت حياه ثانيه ولو لزمت حياه ثانيه للزم موت ثاني. وبالتالي يعرض قوله تعالى كل نفس ذائقه الموت ولا يكون فيها الموت الا الموته الاولى. الكلام على هذا والرابع على هذا ان ال هنا للجنس. اما لا يكون فيها الموت الا الموتة الاولى اثبات الاولى لا ينفي الثانية. وقيل او اما قيل ايضا الرد على ان هذا الكلام على الدنيا لا تكون فيها في الدنيا الموتة الا الموتة الاولى. وفعلا في الدنيا مش هتدوم فيها الموت الا موتة الاولى. نعم لا يكون هذا الكلام هنا محمول على الدنيا. فعلا لا يكون فيها الموت الا الموتة الاولى. فالظن هنا تقدم على هذه الايه. الشبهه الثانيه قالوا النار معروضون عليها غدوا وعشيا. قلنا وقالوا ان الكلام في تقديم وتاخير هي اجرين عندهم ويوم القيامه ويوم تكون الساعه تؤثر وقال فرعون اشد العذاب النار معروضون عليها غدوا وعشيا. قلنا بان هذا التقديم والتاخير هذا الامر. مسألة المحكم المتشابه وإن المتشابه هو ما يتبقى معناه. أما لو جينا نطبق مفهوم المتشابه على أعذار القبر أو على آيات القبر هل كان مما لا يعلم معناه؟ حتى لو كان مما لا يعلم معناه فالسنة الشارحة القرآن الكريم بيّنها الله فإذا يعلم معناه. إذا لا ينطبق عليه وصف المتشابه. يبقى تاني بقول أدلة القبر أدلة متشابهة وأدلة القيامة وعذاب القيامة أدلة محكمة والمحكم يحمل على المتشابه. قلنا الكلام على يعني المتشابه أو مفهوم المتشابه لا ينطبق على آيات القبر لأنها موضحة أو مبينة بالسنة حديث الشريعة. كذلك قالوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. الفتح التعقيد صح صح ولا لا؟ طيب ايه المشكلة؟ هو يغرق في النار. الله دايما بيقولوا ان عذاب القبر او عالم القبر عالم يغرق فيه الزمان والمكان صح؟ يبقى اغرق فوق ايه؟ الفتح التعقيد والتعقيد بس مش بمغيرها بمغير القبر وتمشي. يبقى النار المطلوبة هي النار الأخير صدقا لما غايته صعب والفعل الترتيب والتعقيب. الترتيب والتعقيب بس الترتيب والتعقيب بما غايته. يبقى فعلا المسافة بين غلقه وبين دخوله من النار لما غايته صعب لما تبع غايته. ففعلا نخلص التفصيل ربنا على هذا الكلام. قلنا هذا تأويل على خلاف الأصل قالوا ده انا عندي دليل بيقول ان القبر ما فيش فيه عذاب ولا معاني ولا في حياه. الايه الكريمه بتقول وما انت بمسمع هم اللي القبر بيسمع. ربنا نفع عنه السمع طالما نفع عنه السمع يبقى تنتفي عنهم الحياه وبالتالي لا تعين ولا عذاب. تجاه نفس السياق ضرب نحن لا تسمع الموتى هم اللي بيموتوا يسمعوا. لا يا انا برضو يعني تعبان وجاي ولا تعبان عشان كل الكلمتين دول انت والدول كمان اقول ايه بتعب ولا مش لازم. والله يا اخوانا الكرام انا بسعد الكلام للجميع انا بسعد بالمشاركات بس تكون كلام فيما يفيد. في النبي صلى الله عليه وسلم كان سئل عن شيء لا يفيد كان يصل السائل الى ما هو انفع. فالكلام اللي هو يعني من باب التفاصيل مفيش داعي او اللي هو يعني اعاده لمره مفيش داعي. لكن ما دون ذلك انا برحب في اي مشاركه وكل مشاركه كل مشاركتكم على راسي وما املكش اقول حاجه لان احنا حكمنا من البدايه اول ما حضرتك قلت انا مش معاك احنا بنتعلم من بعض فخلاص احنا ماشيين في هذا الاطار بناء على هذا اي مشاركه انا بسعى فيها خاصه بسعى فيها في هذا اليوم. ولو واحد يقول لي تعالى انا بدرس نص ساعه وانا بضحك مفيش مشكله انا اعرض ايه ده طيب انا محتاج حد يقول المحاضره اصلا بالله. لا يعني هم في شبهات على بعض الايات وخلاص طالما في شبهات وارده على بعض الايات اذا هناك شبهات وارده على ايات اخرى اقول وبكرر عن بعض مبرر نماذج. لا ما انا مش واخدهم بالترتيب هو في شبهه على كل ايه لكن انا ذكرت هذه الامثله من باب النماذج فقط. قالوا ان مما خطيئتهم اغرقوا ادخلوا نارا حرقا الفاء للترتيب والتعقيب مش هتخالف اللغه لكن الترتيب والتعقيب ليس بمقاييس الدنيا وانما بمقاييس القرآن. ما هو جاء محمد فزيد يعني ما فيش فرق بينهم دقيقة. الدقيقة في الدنيا أو توازيها ما بين قيام الساعة وما بين الموت في القرآن بمقاييس القرآن. يبقى كان أغرقوا فأدخلوا بمقاييس القرآن. ما أنت عمال تقول إن القرآن ده يبقوا فيه الزمان والمكان. لا اعتبار للزمان ولا مكان. مقاييس الدنيا غير مقاييس الآخرة. مقاييس الدنيا غير مقاييس الآخرة. الترتيب والتعقيب أو السرعة في الدنيا غير السرعة في الآخرة. يبقى بالتالي أغرقوا غير بمقاييس الفرق أو بمقاييس الآخرة. الآية الثانية وما أنت بمسمع من في الصدور نفت السمع إذا نفت الحياة إذا يتنفى زي ما قال الأستاذ سعد نصحة كلاهما قالوا إن ده تمثيل لحال السفر بالموت. هو ربنا في القرآن بيمثل السفر الذين لا يجيبون دعاء بحال الموت في قبورهم كما أن هؤلاء لا يسمعون كذلك لا يجيبون. يعني لا في طرف ما هو في ذكرت طب ما انا واضح تكون في سؤال فانا جاوبته واضح الجواب حصل اللي في الطبع ليس حسابا كاملا وليس عن كاملا وليس نعيما كاملا وانما هو تمثيل موجب تلخيص موجب لا يحصل الايام انا قبل ما تقرا الكتاب بديك صفحتين اقول لك ايه في الكتاب ده هل معنى ان انا قريت الصفحتين ان انا قريت الكتاب جوابي انا بحاول اوصل لك المعلومه بمثال محسوس فالقبر كذلك الشك او ما في القبر ليس حسابا كاملا وانما هو سؤال سؤال عن ايه سؤال عن الاعتقادات مش هيحاسب مش هيقول له انت عملت واحد اثنين اربعه لان اللي هيتولى الحساب هو ربنا نعم مش فاهم يوم القيامه لو من القبر من تمام يوم القيامة حساب على العمل لانه عدى في القبر بالاعتقاد السؤال في القبر عن ايه؟ عن الاعتقاد خلاص اعتقد وعرفنا اعتقاده ايه؟ يوم القيامة هيسأل وهيحاسب عن ايه؟ عما عمل وعما صنع كبير وصغير ده الحساب العام لكن اللي في القبر الا زي ما قلت جواب مرور انا بعرف انت ماهيتك ايه وكنيتك ايه بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله خلاص يبقى تستنى بقى تشوف عينه من التعليم لحد ما تعاد لما هتحاسب حساب كامل يوم القيامه لكن القبر مش حساب كامل هو سؤال ولذلك لفظ القبر مش حساب كل الاحاديث ما قالش انه الان يحاسب فانه الان يسال وصل ما نفرد حساب خاص من اول ما بدات لا انا ما قلتش حساب انا من اول ما بدات ما قلتش قلت سؤال سؤال لا في بس في بس لحظه يا اخوانا لحظه بس نفهم ما هو حساب او نعيم خليك معايا احسن نعيم او عذاب على مقدار السؤال مش نعيم كامل ولا حساب كامل خد عينه بنستنيك بس مش قصدي انت انا لي عندك او ليك عندي 10 كتب ما كتبتهمش مش قادر النهارده بس خد كتاب معايا هو عليك هو ده ثوابك او جهدتك كامله ابدا ده دي عينه بس لسه اللي جاي بعدين لا حساب كامل بقى حساب كامل بناء على ما في القبر ولذا القبر مقدمه او منزله او اول منزله من منازل الاخره منزله درجه من درجات الاخره لكن ليس فيه حسابا كاملا انما هو سؤال وليس فيه عذاب كامل وانما هو عذاب عيني عينه بس يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي يعذب على بعض الاعمال لعذاب كامل ولذلك وصف في الايات بانه عذاب ادنى قال هو سؤال لا انا ما فيش لا انا على يا اخوانا بس نسمع بعض الله يطول والكلام ده قلته تقريبا ثلاث او اربع مرات لا مانع من ورود اجزيه معينه على اعمال معينه ولا من ورود عذاب على اعمال معينه يعذبان وما يعذبان في كبير من باب الترغيب والترهيب وهو عرضه على النار نفسه عذاب. لا ده مش عذاب نفسه، ده عذاب جسدي كمان. يعني انا عايز اقول لك حاجة وعايز اقرب المثل. تخيلي تخيلي معايا انك ماشية جار وهي من نيران الدنيا، ما اتكلمتش على نار الاخر، بتكلم على نار من نيران الدنيا، نار شديدة جدا، وانت ماشية ماشية بقى ايه اللي بيحصل؟ سيبك من اسمك وبصرف النظر عن التفكير، كون ان هي بس يقرب ليها جدا، ده بور ده ده عذاب. ما هو ما عندوش وقت يفكر لانه هو ماشي، هيفكر ازاي؟ وهذا سؤال ثاني. في سؤال ثاني وهذا ايضا يقال ايا كان انا بتجاوب على احتمال الامر، حتى لو هو العرض مجرد العرض هذا عذاب. النسبة ممكن عذاب القبر اول نعم والتغني الظهور ايضا صحيح التغني الظهور ايضا والتغني الظهور كان ولكن اقول قرر ان العرض مجرد العرض لكن هو كان هو عذاب. المنكر عذاب القبر العلماء على ان من انكر عذاب القبر فهو مبتدع ليس بكافر. حاضر ازاي وجات منين ومنين اشتاف؟ يعني اكثر العلماء انه منكر عذاب القبر ليس بكافر مبتدع. كان ازاي مبتدع؟ قالوا والله لان دلالة الصريح على عذاب القبر صراحة نصا مش موجود، يبقى احنا معتمدين على ادلة السنة. ما انا معاك انا معاك ادلة السنة ادلة كلها اللي جاي عذاب القبر احاد. انا ما بشجعش الناس على ان منكر عذاب القبر، انا بحكي كلام العلماء او توجيه انها بدعة ليه او ليه مبتدع. انتوا معايا؟ ما تفكرش ان انا بحث الكلام او بقول الكلام عن اعتقاد او عن راي، انا بوجه كلام ليه بدعة. قال والله هو بدعة لان الايات التي في عذاب ايات ليست صريحة بدليل ان فيها تأويلات، حتى ولو كانت تأويلات بعيدة فهي ليست صريحة بدلالة على القبر. هذا موضوع الايات. طيب موضوع السنة او موضوع السنة احاديث السنة او حديث القبر في السنة كلها والحال لا تفيد القبر. اذا اللي انكر عذاب القبر ما نفاش امر الثالث بدليل رفع، واللي ما نفاش امر الثالث بدليل رفع يبقى مبتدع. الجانب الثاني من العلماء تقييد من السكر كان بيتكلم معظم الشافعية على ان منكر عذاب القبر كافر. كافر ازاي؟ كافر مين؟ قال بمجموع ادله الوحي حتى ولو كان غير صريحه في الدلاله وادله السنه والضرب اليه اجماع المسلمين مرفوع هذه الايات وهذه الدلائل تفيد القبر. يبقى من انكر عذاب القبر على هذا التوجيه يكون قد انكر حكما سبب بادله تدل او في مجموعها تفيد القبر. يبقى ممكن على القبر هو تجيد ممكن على القبر كافر ولا مبتدع؟ والله قطاع كبير من العلماء هو قطاع يعني متسامح بيقول مبتدع. ليه مبتدع؟ اولا لانه لم تثبت او ادلت عذاب القبر في القران ليست صريحه، وطالما ليست صريحه فالدلاله هنا ليست قطعيه، مش قطعيه للدلاله. كذلك ادلنا احاديث احاد واحاديث الاحاد او حديث الاحاد لا يقع يبقى من انكر عذاب القبر لن ينكر ثبت بادله قطعيه اذا هو مبتدع هو طالب لسه في درجه الكفر. طيب الناحيه الثانيه على بعيد على ان انكر عذاب القبر كان تكون فيه منين؟ المجموع بس لا تغطش بالافراد المجموع الحاصلة ايه؟ مجموع الايات وان كانت بصريحة في دلالته وده حديث وان كانت حاله ونظام اليه الاجماع كل الثلاثه دول في صوره واحده وهي التوافق على ثبوت عذاب القبر ونعيمه او على ثبوت سؤال القبر يبقى بتفيد في مجموعها القطع يبقى من انكر عذاب القبر انكر شيئا ثبت بادله تدل في مجموعها على امر قطعي فيكون كافرا. احتمل الكلام 99 وجها من الإيمان وحكي عن الإيمان عن من الإيمان ووجه واحد من الكفر ووجه واحد من الإيمان حكي على وجه الإيمان 90 واحد الكلام بنسبة 99% صاحبه يتجه ناحية الكفر كفر الطريق ولكن واحد بس وجه واحد بس بيحتمل يبقى الأولى أن نمسك عن تفسيره فبالتالي لو سألتنا عن رأي الشخصي أنا أمسك عن تكفير مذكر عذاب الصبر وهو في حكم المبتدع. أنا بتكلم عن تكفير أنا بتكلم على ضبط القاعدة. وضبط القاعدة أنا وضعت ضبط القاعدة زي ما حضرتك اتفضلت أنا وضعت القاعدة بالمتسامح وقاعدة وقاعدة بالمتشدد. قاعدة بالمتشدد سبب الطلاق حفظ عقيدة المسلمين إما تساهل في موت مع موت العذاب هما ده يغري غيره بذنب أكبر خلاص ما تقول إن القبر مش موجود وقالوا لي يا راجل مبتدع وربنا يسامحك وتوب عنك وخلاص أما خلاص يبقى بدر الرأي إن أنا أقول مفيش محمد أكبر يبقى ما أقول موت العذاب القبريات إسلام الباب ده الصراحة عشان بحد كلام سريع ويجاهر بأشياء أخرى يبقى من قال التكفير لله وله قاعدة يكتب عليها ومن قال بالله وعدم التكفير أيضا الله وله قاعدة يكتب عليها. هل يمكن التكفير بمعنى الموضوع؟ ما؟ اللي ما بيمشيش على الوقت الموضوع بمتبع ولا كافر ولا رسول لأنه لا يوجد في الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت الوقت مش قادر الوقت الوقت مش قادر الوقت وكذلك معرض المسألة على العقل مش قادر أفهم فأنا واقف ما بقيتش في مسألة أصلاً ارتلف في تكفيري من أنكار أصلاً فمن باب أولى لا يضرب ولا يتبرع عن الوظيفة فيها إن كان برضه الوظيفة خطر وبعد أن خططوا من المسائل العقليات كانت أصول الأول طبعاً لا تحتمل ورثاً ما هو العقيدة يا 100% تبقى 100% طب هي تمشي من الأصول دي من فوق واحد يبقى في التسامح مع الوظيفة فيها مش هنقول عليهم ذهبية بس تصحى في نعم نعم احنا خرجنا طبعاً عن عذاب القبر صح؟ من ناحية المتبادل الجواز اللي احنا بنحطه خصوصا كده طب خلاص انا السؤال ده الطرف اللي في الحاجه اللي هي عامله لا لا يبقى دكتور حديث ذكرته دي واحنا خلونا في العقيد بالنسبه للموضوع كده للمتواتر والاحاديث هو حكم بالكفر او البدعه او الخطا بناء على طرق التدليل احد الاول طرق التدليل المتواتر اليقين يفيد اليقين خلاص الاحاد الله انا بفرق عندي احاد يفيد اليقين وعندي احاد يفيد الظن إلا الأحاد أو أنواع من الأحاد تفيد اليقين زي مثلا ما أقصدش أنواع ما أقصدش أحاديث النماذج الأحاديث الإجماع في السنة على العمل بأمور الضرائر أن الله عارض أن تبدأ تجتمع الضرائر يبقى ده حديث تفيد اليقين وإن كان أحاد اشتغلت بها الضرائر زي المرض المقابل أحاديث أحاد وموفرة لأصل في القرآن يبقى ده حديث حديث البخاري مسلم مع الصحابه والاحاد. ومع ذلك ما اقدرش اكفر من منكر حديث الاحاد ما كفروش ولا ابتدع. يعني يقول ان حديث الاحياء لا ينهض حجة على العقائد او باصطلاح الاخر هي خبر الواحد على حديث الاحياء بهذا العنوان لاحظوا الكتاب بهذا العنوان حجية خبر الواحد على حديث الاحياء انا ليا بعد حوالي جدا ومنشور موجود حبية خبر الواحد بالعقيدة اسمه بالعنوان ده حبية خبر الواحد بالعقائد بعض الغير فما فيش داعي نقول الكلام ده نبدا على العصر عشان احنا الوقت ايه مهرات ربنا بلسيه ربنا كلامك بلسيه ربنا الله خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله طبعا شرف فيها ان احنا نقدم حاجه كبيره للقوات او للشعب يقول على رد الاعداد الزائد على تاريخه وتاثر على اثر الاكرام الدفاعيه بس احنا لدينا لهذا العام حاجه كبيره مش عارف ولكن احنا نقول الموحد ان الدكتور عواد حقيقه حددنا في كلمه عقيده حقيقه يعني انا في العقيده من اسلوب الثالث الجميل البسيط لم يكن الادخال دون تعقيدات او تحريرات فباسم الجمعه كلها بنقوله بنديه راجل بسيط لكن هو قصته فلوس كبيره قوي ملحق بقى مش عارف هو انت مستثمر بقى كان فيها الثاني وكل يوم برضو كملحق بقى لتكملة للتكريم معانا الاستاذ سامر امام احمد اولا جزاكم الله خيرا وانا زي ما قلت القضية زي ما قلت الشعب ابدا مش قضية تعليم ابدا والله هي قضية غنية انا بس فيه يمكن والله يعني ربنا واحد يعلم اخبار الكتاب انا فعلا بس فيه يضاف لي معلومات قدر يعني هذا لا يبقى كذلك يعني واحد يسعد كثيرا لما يلاقي ناس مقبلين على العلم تتعلم ده الثاني الواحد حتى لو ورايهم لازم بأجل الوراية وبعد الإعداد بين المحاضرة لأن الإمام الشافعي بيقول فمن منع الجهال علم أضاعها ومن منع المستوجبين فقد ضل فرق المستوجبين إذا منعتك حاجة أنا أقدر أعملها أو أريها أو أقدر أقولها فأنا ظلم ثانيا برضو من باب الأمانة برضو احيانا بنفتح سبيل المناقشه وبتكثر الاسئله ده بدايه البعض اولا انا بعتذر لهؤلاء الناس اللي بتبدا تكثر في المناقشه انا بعتذر لهم ولكن زي ما قلت هي قضيه تفاعليه وحق السؤال وحق الجواب وحق المناقشه مقفوله للجميع كلنا نناقش ولكن في حدود ما نخرجش عن الموضوع وفي حدود ان احنا نخرج بالمحاضره لبر الامان وان احنا نؤدي مع دول. ثالثا القضيه برضه كذلك مش قضيه هامليه مش ان انا هدي كتابين 3-4 وفي الاخر هنخرج من الباب ونقول وكان بيقول ايه؟ ماذا قال انفا؟ هي القضيه قضيه هي يعني زي سؤال الطب الفاضل اللي هو سؤال الحساب والسؤال وهل السؤال او كذا لو قلت المعلومه ديت لو قلنا المعلومه ديت فإن الكلام لا يأتي هي كيفية وليست كمية. وكذلك يعني أنا أتوجه لكم جميعا بالشكر على هذه الحفاوة الغالبة، هي القضية مش من شهادة طالب، وإنما فيما يبدو عليكم جميعا من حفاوة، فيعني أتقدم لكم جميعا بالشكر، وأتمنى أن قبل أي حاجة وده الأهم أن يتقبل الله جل وعلا منا جميعا منا وأجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. هي القضية يا إخواننا الكرام ما هي إلا رأسية نية عشان نتابع وعشان ده يبقى مجلس في ميزان حسناتنا وحاطين من القياس واحنا داخلين من الباب ده، وانا جاي كذلك بحط في بالي ان انا في مجلس علم وان انا عايز حاجة تتكتب ليا يوم القيامة في ميزان الآخرة من قضية خالص ولا هناخد معهد ولا الكلام ده كله. انا عارف ان الكلام ده ما يفرقش مع ناس كتير منكم بل مع بعض الناس بل مع كل الناس. هي القضية ما هي إلا قضية والله تعالى يوفقنا جميعا انه نعم الدوله ونعم النصير. ان شاء الله نلتقي في المحاضره القادمه مع اشرار الساعه هي المحاضره الاخرى. انا انتهينا النهارده من الكلام عن الموت، ان شاء الله المره الجايه عن اشرار الساعه. طبعا الاستاذ عصام سالني عن التغيير، مفيش تغيير مفيش تغيير في المنهج، هو المنهج هو هيجيبونا عقيدة ايه يعني؟ هو انا غيرت الثانوية السلام عليكم ازيكم مش